يا غنى نبي محمد ذلك الفضل من الله بالسمع المداني وحوى لطف الله. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. I'm not. زيادين حسن والحسين إلى النبي قرة عيني يا شباب الجنة هيني جدكم صاحب القرآن صاحب القرآن صاحب القرآن يا طيبة يا طيبة يا جو العيانا اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا والصلاة أصحاب الأمل والأصحاب من علوا شانا بمن علوا شانا بمن علوا شانا يا طيبة يا طيبة وقلبي زائد كيف

شمس الكمال يا نور العين نور المصطفى نور المصطفى ملا الأكوان ملا الأكوان كفاك فضلا محمد خير المرسلين. رسول الله سلام عليك الله يا رفيع شماني وندرني حتفة يديرة وتلعلني والإمام الصادق دق الحفلي الله الله وعلي so don't سلام الله على ياسين حبيب الله، على ياسين حبيب الله، توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله، وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله، بأهل البدر يا الله. بأمر البدر يا الله، بأمر البدر يا الله. Funny, Oh, Rasulullah,

كم يطال النسيم تهدى إليك صلاة لم تزل تتلى عليك كم يطال النسيم تهدى إليك صلاة بالسلام المهين لنقط التعيين سلام سلام سلام سلام.